هل يستدل بالأحاديث الضعيفة إذا كان الإنسان يقدم كلمة لإخوانه في مكان نزهة أو مسجد أو غير ذلك؟ يقول السائل هل يستدل بالأحاديث الضعيفة إذا كان الإنسان يقدم كلمة لإخوانه إذا كانوا في البر أو في مسجد أو غير ذلك؟ لا يجوز. الأحاديث الضعيفة لا يجوز ذكرها إلا لبيان أنها ضعيفة فقط، لأنك إذا نسبت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت تعتقد أنه ضعيف لا يصح، فقد كذبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، أحسن الله إليكم.